إلا أنا أحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عظيم قرية الطريق الأحلى، كنت هناك سامرا سائرا، وإذا بنا نسمع طرف النافذة للباب، فخرج مضيف صاحب الدار من بابه الطارق، فنسمع اختفاء ومبالغة الاختفاء برجل الطارق، ولما نراه بعد أهلا وسهلا يا أبو فلان. فأنا والمجلس طبعا بدنا نشوفه من هذا الضيف الكريم، فكانت مفاجأة لي منه ومني له، لأنه ضدان اجتماع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمار. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع جوزي في الساحة التي أمام دكانتي، في رمضان يشرب الدخان علني، ثيابه رثة، عيناه جاحظتان مسمرتان، الله أعلم يشرب الحشيش والدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك اختفى به اختفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلغ أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.